Book 2 45 45 45 في السينما 在电影院里 نريد الذهاب إلى السينما 我们要去看电影 اليوم يعرض فيلم جيد 今天上映一部好电影 الفيلم جديد تماما 这是一部新电影 أين شباك التذاكر؟ 售票处在哪里؟ 售票处在哪里؟ هل ما زال توجد أماكن خالية؟ 还有空位吗؟ 还有空位吗؟ بكم تذاكر الدخول؟ 一张票多少钱؟ 一张票多少钱؟ متى يبدأ العرض؟ 什么时候开演؟ 什么时候开演؟ كم يدوم الفيلم؟ 这电影演多长时间؟ 这电影演多长时间؟ هل يمكن حجز تذاكر؟ 能预订电影票吗؟ 能预订电影票吗؟ أريد أن أجلس في الخلف. 我想坐在后面. أريد أن أجلس في الأمام. 我想坐在前面. أريد أن أجلس في الوسط. 我想坐在中间. 我想坐在中间. كان الفيلم مثيرا. 这部电影很精彩. 这部电影很精彩. لم يكن الفيلم مملا. 这部电影不无聊. 这部电影不无聊. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. 但是原书比电影好多了。 كيف كانت الموسيقى؟ 音乐怎么样？ كيف كان الممثلون؟ 演员们怎么样? 演员们怎么样? هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية? 有英语字幕吗? 有英语字幕吗? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية